بالفراق ورضي انا رضي ولا رضي بيا يوم بيوم يوم بيوم بيوم عديت عديت بعدك على ضيق وبالفراق يوم بيوم بيوم عديت عديت بعدك على ضيق فكرني انت فكرني وانت بعيد عني وحشني وحياتي حياتي معاك انت تكلمني تكلمني وتقول لي فاكرني فاكرني وتقول تقول وحشاني يا ما انت وحشني وحشني وانت بعيد عني وحشني وحياتي حياتي معاك امتى تكلمني تكلمني وتقول لي فاكرني فاكرني وتقول تقول وحشاك وتقول تقول وحشاك امان المنهر عايشة كأني معاك أنا عايشة كأني معاك دقيقة أحلم بيك ودقيقة أحكي عليك ودقيقة أستناك أنا وإنك هستناك أنا للنهار وياك عشان افضل هنا وحاجة عن عيني بعيد بعيد. يا من توحشني يا من توحشني. Thank you. فيه والداري سر هواك وإيه أقول لك بتقول علي دلوقتي للي معاك راح تحكي عن حبي ولا انت حتخبي والداري سر وحبيبي عن عيني بعيد بعيد أيام تفوق يا وحش نموت أيام تفوق يا وحش نموت وكل ليلة شو جديد مقدرش أنا أفضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد يا من توحشني يا من توحشني. والداري سر هواك يا ما اشتقنا حبيبي عن عيني بعيد بعيد أيام تفوق يا وحشني موت أيام تفوق يا وحشني موت وكل ليلة شو جديد مقدرش أنا أفضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد يا من توحشني يا من توحشني. كنا قريبين أيام مستنية بشوق أيامي وعمري سنيني مستنية بحب الدنيا اليوم ما تجيني مستنية بتمنى أصحى ألاقي فرحة بعد ما عز الفرح أيامي بعدك سنين في بعدك قلبي مش وانكرة بتمنى أصحى ألاقي فرحة بعد ما عز الفرح أيامي بعدك سنين في بعدك قلبي مش وانكرة فينك وفين أيام ما كنا قريبين فينك وفين أيام ما كنا قريبين أيام وراح أيام وراح ليه سبتنا ده مستحيل والعمر كله قدام عينيا مشوار طويل والصبر بعدك ولو شوي ده مستحيل يا ما اشتقنا يا ما سمعنا Thank you. ناسي يلومونا وبنستنى اليوم يجونا. أيام تفوت يا وحش نموت، أيام تفوت يا وحش نموت، وفي كل ليلة شو جديد. مقدرش أنا أفضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد. أيام تفوق يا وحش نموت، أيام تفوق يا وحش نموت، وفي كل ليلة شو جديد. مقدرش أنا أفضل هنا وحبيبي عن عيني بعيد بعيد. يا من توحشني يا من توحشني.